أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا

والله يحب الصابرين. والله يحب الصابرين. وكأي وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا وثبت قدامنا للقوم الكافرين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء Oh. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بغاب البلد وأتحل بغاب البلد ووالد وما ولد لقد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين فاقتحم العقبة وما أدرك ما العقبة فك رقابة فلقد حمل العقبة وما أدرك ما العقبة فك رقبة أو طعام في يوم ذي مسغبة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة الله أكبر الله أكبر بسم الله والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها

Oh, ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع كلا لا تطعه واسجد واقترب كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها سلام هي حتى مطلع الفجر الله فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت صدق الله العظيم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عز وجل رجاء من ربك راضي وصدق فتخل في عباده ودخل في عباده. صدق الله العظيم. هكذا هو تجربة الإسلام قد فتح الله علينا بالناس هو خير آيات البينات من كتاب الله العزيز الحكيم تراها لنا عظيمة القار الشيخ محمد بن قار بدعوة المخزون العربي والمؤمن بمخاز مركز الزقازيق ومحافظة الشرقية لقناه لكم العهد العقبرة الصوفة الهندسة الكهربائية الكبرى إدارة أولاد الحاج محمد عبد الله مصطفى بكفر وحسين الزازي مخزن هرج الكبرى إدارة الحاج محروس الصغير بشارع فاروز الزازي. أيها السادة شكر الله لكم.